الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درس من المعتاد في كتاب جامع بين العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهذا في باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء، يعني ما هو موقف الباحث، وما هو موقف طالب العلم، وما هو موقف الفقيه في اختلاف العلماء. وكأنه يريد أن يرشدنا إلى أدب الخلاف، وما هو أنواع الخلاف، وكيف الترجيح، إلى غير ذلك من الوجوه المتعلقة بهذا الدرس. وكنا قرأنا شيئا مما ورد من الآثار والروايات، وتتميما مما تبقى معنا في هذا الباب، يقول: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق قال حدثني إسماعيل بن إسحاق القاضي، هذا برقم 1690 رقم الأثر عندكم، هذا شيخنا عندكم؟ عن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يظهر فيه، فقال: يعني في الصلاة السرية، يعني يقصد هذا. الآن هل في الصلاة السرية يا إخوة قراءة الإمام للمأموم قراءة ويحمل عنه القراءة أو لا يحمله عنه؟ اختلف العلماء في هذا، وأيضا بناء على تصحيح الحديث، حديث جابر الذي عند ابن ماجه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ظاهر هذا الحديث العموم، ظاهر العموم، لكن قبل أن نصل هل ظاهر العموم أو ظاهر التخصيص، أول شيء هل هو صحيح أم لا؟ أول شيء الذي يترجح عندي ولدى جماعة من المتقدمين والمعاصرين أن هذا حديث لا صح، أول حاجة معنا، ولو صح لحملناه على إيه؟ الجهرية معنا، لأن الصحابة كانوا يقرؤون في السرية وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو يقرأ ويعرفون قراءته بتحرك لحياته، وهم أيضا كانوا يقرؤون. وبعد فخلونا نشوف المسألة، طبعا في خلاف، الصلاة الجهرية تعمل فيها، هل ستقرأ مع الإمام؟ هل ستنصت؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالإجماع أن هذه الآية في الصلاة، بالإجماع معنا، أو أنك ستسبق الإمام فتقرأ، خلاف ونزاع. على كل حال، من قرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية يا إخوة له سلف في هذا، في الجهرية له سلف في هذا، والمقصود قراءة الفاتحة أخذا بحديث إيه؟ من لم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، من لم يقرأ وأنصت له سلف، وهذا مذهب معمول به ومعتبر، من أنصت، وهذا الذي أعمل به وأميل إليه، عمل بقول تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الإجماع أن هذه الآية مقصود بها الصلاة، هذه مسألة. الآن عندنا بارك الله فيكم هذه الآية يعرضها إيه بقى؟ يعرضها حديث عبادة بن الصامت وابي سعيد الخدري: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب ما تيجي نشوف ايه الذي ورد عليه التخصيص من النصين، هل هو نص القرآن او النص النبوي؟ وجدنا هناك حالات وردت على النص النبوي بالتخصيص، منها صلاة ابي بكر وراء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء متأخرا، جاء متأخرا أدركه في الركوع، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فعل كذا وكذا؟ عليه السلام يعني من جاء يخب حتى حبزه النفس. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. هذا دل إنه ما كانش متلبس بقضاء الركعة، إنما سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اعتد بالركوع وحسبها ركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: زادك الله حرصا ولا تعبد. طب هو عمل إيه؟ ده عمل ثلاث أشياء، عمل ثلاث أشياء: جاء يخب، يسعى، دب راكعا دون الصف، عمل كده ركع قبل ما يدخل الصف، وهذه السنة. طيب، وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما أمشي يقوم، يعني ما قامش يجيب ركعة. طب إذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ورد عليه تخصيص، وما ورد عليه التخصيص من النصوص يكون أضعف في الدلالة والحجة من الذي سلم من التخصيص، والآية سلمة من التخصيص: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإحنا الآن معنا عموم الآية عارض عموم النصوص النبوية التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، لكن الأحاديث النبوية ورد عليها تخصيص في بعض الحالات. ولذلك من الأشياء التي يحتملها الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة للمسبوق، قراءة الفاتحة. قلنا الإمام يحمل عن المأموم أشياء منها قراءة الفاتحة، معنا يا إخوان والسبق معنا. فالآن في خلاف في مسألة الصلاة الجهرية، أنت لك أن تقرأ مع الإمام هكذا: إذا قال الحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله رب العالمين، معه آية آية. ليس هناك سكتة بعد الفاتحة يسكتها الإمام، إنما الإمام يسكت سكتته بعد تكبيرة الإحرام، سكتة يقرأ دعاء الاستفتاح، وقبل أن يركع وينتهي من القراءة بيسكت سكتة. طب السكتة الثانية بيعمل فيها إيه؟ هي قبل الركوع، بيفصل بين القراءة التي هي واجبة أو سنة وبين الركوع الذي هو ركوع، عشان يفصل بين دي السكت، مش يشبكها مع بعضها. فيوصل إن في لها هي القراءة بعد الفاتحة، يا أبي القراءة بعد الفاتحة، العلماء يقول لك القراءة بعد الفاتحة من النوافل، ومنهم من قال هي واجبة ورجح أنها سنة. فقبل أن يرجع بيفصل بنفس، بياخد نفس. إن الإمام له كم سكتة بسكتة في الصلاة؟ تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام، وبعد قراءة القراءة كلها وهيركع ودون الركوع. إنما السكتة بقى اللي بيعملها كثير من الناس بعد قراءة الفاتحة عشان الناس اللي وراه يقرأوا الفاتحة، هذا ليس من السنة، ليس من السنة أصلا. ممكن واحد يقول لك: طب وليه هنتعب نفسنا؟ طب ما احنا نجيب سكتة. طب لو جبت سكتة وتعتاد عليها هذا تشريع، تشريع، والتشريع ده عايز دليل، والصلاة توقيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف تأتي بسكتة ثالثة في الصلاة؟ فهنا اختلف العلماء، هل يجهر، هل يقرأ المأموم وراء الإمام ولا ما يقرأ؟ طبعا احنا نتكلم في المأموم، أما الإمام يجب عليه أن يقرأ، ما فيش نزاع. طب المنفرد يجب عليه أن يقرأ، ما فيش نزاع. لكن المسألة في المأموم، وإحنا قلنا الإمام يحمل على المأموم أشياء من قراءة الفاتحة. أنت وضحت لكم؟ طب خلونا نشوف الخلاف بين الأئمة والعلماء والصحابة، لأن دي مسألة من الآن الصحابة فيها خلاف. يعني أنا وسلف. لا وسلف؟ يعني له أئمة سبقوا بالقول بهذا الرأي. يعني الآن أنت إذا قرأت الفاتحة في الجهرية وراء الإمام، لك إيه؟ من سبقك سلف يعني مضى، والسلف هم الأئمة الذين سبقونا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. تمام؟ طيب، فأنت لك سلف، يعني لك سلف، ما انتش ماشي وحدك. شو انت اللي راكب الفرن ده وماشي كده في طريق وحدك؟ الله أكبر، ليه؟ وانا ماشي وحدي ليه؟ ومش حد في الطريق معايا ليه؟ لا حد أمامي ولا حد خلفي، يمكن أنا غلطان. لكن لما أشوف سير بوراه أقول والله الحمد لله، يعني أنا ماشي كويس، أنا ماشي تمام على الضرب. ولكن ما يكون وراك سلف يكون انت مطمئن، مطمئن. عمر قال بهذا القول، الله اكبر. ابو بكر الصديق قال بهذا القول، ما شاء الله. طب ابو هريره قال بهذا القول. اذا ما انتش ماشي وحدك، استانس معنا. طيب وبعدين السلف دول فهمهم هو الفهم الصحيح، هتجيب انت من عندك فهم، هتغلط. انت معنا يا شيخ؟ فهمهم، لان هم اللي فهموا القران واللي فهموا السنه. مش هنيجي احنا في الايه في القرن الخامس عشر الهجري وبعدين نفهم القران زي ما هم فهموه، لا. معنى يا شيخ؟ طيب، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد انتهوا. انما تجيب من عندك بقى ده موضوع ثاني، تعمل لك طريق لوحدك، هتغرس، هتبقى في حفره، ولا هتعمل يمين ولا شمال، هتتخبط سيارة الشكمان تتخرم وتعمل لك مشاكل، وهتمشي بقى تصيح بالشكمان. ايه يا استاذ؟ السؤال اللي بتقول ايه؟ السكتة الإمام ده يوصل بالفتحة والقراءة ولا يوصل؟ يوصل يوصل. خلص الفتحة قال آمين مع الناس، الناس قالوا آمين كلهم. يبدأ على طول بدون ما يظهر البسملة. معنى يقرأ على طول، سواء بيقرأ من أول الصورة أو من وسط الصورة بيسير. بعدين ينبههم اصلا، ينبههم قبل ما يصلي، ويعمل لهم دروس بالتدريج بالتدريج. خد بالك؟ وبعدين ايه؟ يعلمهم السنه بالترتيب برضه والتدريج. مش هيضغط هيكبس عليهم كبس. مش لا بالتدريج. لان انت عايز التدرج، العلم عايز تدرج. وفي سنن مهجوره الناس مش عارفينها. ما بتيجيش تكلم واحد عليك انك بتصحيه من النوم، مش منتبه. فعايز طلب العلم يكون حكيما، يكون فقيعا. كيف يدخل معلومة عند الناس؟ الشيخ أحمد عبد المتعب كان بيقول لي، أنا كلفت بعض الطلبة بإقراء الدروس على بعض الناس في المساجد، قلت له والله ده مشروع حلو وكويس، إن حصل زباين جلس وقرأ، ما حصلش مفيش مشكلة، أدى بعدين تدريج، عايز المسألة تدريج وكده. إلا أنت عارفين فتح دكان، بس يا أبو ناصر جديد ممكن يفتح الدكان هنا في المحجوب، يقعد سنة لسه الناس ما عرفوش، عايز التدرج يصبر. لا خطورة يا شيخ الدكان ولا لا؟ لا خطورة عملية الطلبة اللي هم لسه يعني الله أكبر يا شيخ. أحسنت ولذلك نحن بنبني كثيرا على هذه المسائل. ممكن الطالب ممكن الطالب اللي مش فاهم يفسد اكثر مما يصلح. ده شيء معروف. وليش احنا بقى ليش جلسنا هذا المجلس؟ من اجل هذا الشيء بناء. طالب العلم حاليا افضل من الجهاد السبيل احسن بك تنور العالم. بلى بلى بلى بلى وهو جهاد اصلا طالب العلم افضل من السنه الان يا فضيله الشيخ. فالان انت الشيخ بيقول ايه الشيخ صلاح؟ يقول اذا كان يحدث ايه بلبلة في المسجد انت هتعلمه وتبين له واحد واحد تدريج. يقول يا جماعه لم يرد اصلا لا في حديث صحيح ولا في حديث كذا ولا في حديث كذا عن النبي. طيب انت عندك الان الناس في الصلاه بيعملوا اخطاء. انا قلت لكم في رجل الف كتاب مثل هذا في حجم هذا في اخطاء المصلين بس اخطاء المصلين من التكبير حتى التسليم. لان اخطاء كثيره. فانت الان بقول سمع الله لمن حمده اللي وراك ربنا لك الحمد والشكر. مع ان كلمه الشكر مش محتاجينها لان الحمد تكفي. ولم ترد لك حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف من عند حسب توارث الناس توارث هذا الشيء واعتدوا عليه. شوف ازاي لما تيجي تكلمه ممكن يقول لك انت مش عايزنا نشكر الله. ده مش عايزنا نشكر الله معنا. زي ما كنا زمان نقول لهم يا جماعه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لها مواضع. يقول لك دول السنيين ما يحبوش ان احنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هم اصلا المحدثون هم اكثر الناس صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي هذا؟ فبارك الله فيكم. وفي الاذان يا مرتضى يذكر الصلاه على النبي في الاذان الناس يقول لهم يا جماعه كده يقول لك لا احنا معتدلين. طب اسعد الله يحتاج تعليم بالتدريج تدرج مهم جدا. طيب فانت ان شاء الله اعمل لهم بالسكته الاولى وعودهم بقى ان مفيش سكته في الوسط لان ده تشريع. وبعدين الفقهاء يقولون ما لا يعلم في الصلاه سكوت بدون ذكر. لابد تعمر اركان الصلاه بالذكر. لابد حتى شوف انت تعتدل من الركوع الى القيام تذكر الله تعمر الانتقال هذا بتعمره بالذكر. طب انت من القيام للسجود بتعمره ايضا بذكر وانت نازل. لكن ما تكبرش وانت ساجد وما تكبرش وانت واقف بين هذا وهذا في الانتقال. تعمر الاركان. بس هي عند المأمومين مجرد الله اكبر يكون هو سبب تعمل. انت تعمل حساب هذا ايضا وبالتدريج بتعلم واحده واحده. طب تعال نرجع ثاني نشوف مساله قراءه الفاتحه على المأمور. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتوضا ثم ارجع ثم ارجع ثم ارجع قال له حتى اطمئن وارتاح حتى اطمئن وارتدن. يعني قال له ما تسجدش كده وانت ساري ما تقولش الله اكبر لو عندك سجود. يعني الله اكبر هو انت نازل السجود. لا ما يسجدش الله اكبر هو اكبر. مش المقصود هذا. لا. عرفها تفاصيل. بس كان اهم النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث أن يعلمها ركن الاطمئنان. طبعا في اطمئنان وفي خشوع، الخشوع غير الاطمئنان. الاطمئنان ده له حكم وهو من الأركان. والخشوع ده له حكم وهو مستحب. يفرق بين دي يفرق. بس كان هم النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمها الاطمئنان. إن لم يكن يطمئن. كان يصلي صلاة سريعة. طيب. يقول عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد، احنا قلنا القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة من التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايات عن علم ليست بخارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. قال عن القراءة خلف الإمام فيما لم يذر فيه. فقال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. لكن الصحيح وجوب القراءة في السرية على الإمام والمنفرد والمأموم. إنما الخلاف الشديد في أين؟ في الجهرية معنا. وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. احنا قلنا الخلاف ده نشأ من إيه؟ من تصحيح الحديث. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والرجع أنه ليس بصحيح. هو الإمام أبو حنيفة مذهبه رحمه الله أن الإنسان الإمام المأموم في السرية لا يقرأ. ليه؟ لأنه له إمام وبيصحح الحديث هذا وبيبنى عليه. جماهير أهل العلم يقولوا لا، معناه في السرية يجب أن يقرأ الإمام والمأموم. وضحه؟ طب تعالوا نشوف. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث، الليث بن من؟ الليث بن سعد أبو الحارث الفهم، عن يحيى بن سعيد الأنصار قال ما برح المستفتون يستفتون، يعني دائما لازم، فيحل هذا أو فيحل هذا ويحرم هذا. هذا بيسأل عن مسألة فقول يا حلال، والثاني بيسأل برضو عن نفس المسألة فقول يا حرام ويحرم هذا، فلا يرى المحلل أن المحلل هلك لتحليل. ليه؟ لأن هذا أعتقد أن هذا يريد الصواب ويريد الحق وهو صادق وليس بصاحب هوى، والآخر نفس الشيء وهذا هو الظن. طب كم اختلف الإمام أحمد مع الشافعي؟ كم اختلف الشافعي مع أبي حنيفة؟ كم اختلف مالك مع الشافعي؟ وكلهم أئمة هدى يريد الوصول كل منهم الحق وبريئون من اتباع الهوى. إذا هناك في أدب خلاف، معنى المسألة فيها اجتهاد، مسألة سائغة، مسألة تسع فيها الناس الكلام والخلاف لا بأس، أما الأصول فكلماتهم مجتمعة. يقول هنا فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه. قال أبو عمر فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه، وقال به قوم. وأما مالك والشافعي رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما هو قول الليث بن سعد والأوزاعي. من الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو البيروتي قاضي بيروت ومفتيها، كان يقول عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم. طيب قال والأوزع وأبي ثور، قلنا من أبو ثور؟ أبو خالد أبو عبد الله إبراهيم بن خالد، معنا يا إخوان، وكان من أئمة الفقه والسنة وجماعة أهل النظر. أهل النظر من هم؟ لهم أهل الرأي، معنى أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، يعني الترجيح والقياس على الأصول على الصواب منها، وذلك لا يعدم. فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه، يعني مع القريب إلى الصواب، مع القريب من الحق بما ذكرنا من الكتاب من الكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف. يعني أنا توقف لم يترجح لي في المسألة قول، ماذا أفعل؟ أتوقف. فالتوقف مندوحة وسعة ورحمة ورخصة حتى يتبين لك صواب المسألة وجه المسألة. في هناك أقوال كثيرة، واحد قلب الحلم، واحد قلب الحرم، واحد قلب الكراهة، واحد قلب الاستحباب، واحد توقف في المسألة. الشهادة موجود كثير، موجود كثير. قال فيقول هنا بارك الله فيك، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين، لم يجز القطع بإحدى المسألتين أو بأحد القولين والمذهبين إلا بيقين. فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك بخاصة نفسه، ما يعممش بقى المسألة، يخص نفسه لا بأس، جاز له ما يجوز العامة من التقليد، واستعمل عند إفراد التشابه والتشابك، ما تكون مسألة متكافئة الأدلة والتشابكة وقيام الأدلة على كل قول بما يعضد قوله. شيخ محمد تفضل يا شيخ. قال فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التطليل، واستعمل عند إفراط الشهوة والتشهد وقيام الأدلة على كل قول بما يعضد قوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى، البر مطمئنة إليه النفس والإثم محاك في الصدر، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، هذا حال من لا ينعم النظر، يعني إيه؟ يتأمل تأمل عميق ولا يحسنه، وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتها بذلك علماؤها. وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله أو قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذا التوجه. يعني العامة يجوز له أن يقلد إذا اضطر، فإن التقليد مذموم إلا في حالة الضرورة فنجعله كالميت، هذا واحد. أما المجتهد فلماذا يقلد؟ العالم لماذا يقلد؟ وعنده آلات الاجتهاد، وعنده آلات النظر، استطيع أن يرجح في المسائل. ولذا تجدون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منسوب ومنتمي إلى مذهب الحنابلة، مع ذلك يرجح في المذهب ويأخذ هذا ويرد هذا بالدليل. ليه؟ لأنه إمام مجتهد. الشيخ السعدي شيخه نفس الأمر، الشيخ ابن باز نفس الشيء معنا، وابن تيمية المنسوب إلى الحنابلة كم من أقوال في مذهب الحنابلة يردها، وكم من أقوال في مذهب الشافعية يأخذها اعتبارا بالدليل. معنا لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول من مشرع مسندي أو قال عالمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، ذاك سبيل ليس فيه هداية. تقليد، تقليد الأعمى. معنى إخوان تعرفين معنى التقليد إيه؟ أخذ قول من ليس بحجة بغير حجة، هو ده معنى التقليد. يعني اكتبها ولا نطيرها زي ما انتوا عايزين، إما نكتبها زي حمدي كده يكتب، وإما نطيرها زي كده. تمام؟ خليك معي تقليد. تشوف في جيبك أشياء فلوس وأولاد وحاجة. نعرف أن أوراق ولا لا؟ خليش حد يطلع. التقليد هو أخذ قول من ليس بحجة بغير حجة. قول من ليس بحجة بغير حجة. خلاص؟ قول من ليس بحجة بغير حجة. تعالي نسأل الخشب الأحسن. معك نسخة؟ أريك نسخة؟ لا نسخة قديمة. طبعا موجود نسخة جديدة. فوق نطلع اليوم خمس خمس دقائق. طيب. أخذ قول من ليس بحجة بغير حجة. خلاص؟ الحجة من النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله الصحابة، تأخذ أقواله وتأخذ حديثه وتوجيهاته بدون ما تتعارض. طب غير النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تفصيل، صح ولا لا؟ الأصل أنه ليس بحجة غير النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا أتى بشيء وافق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أخذنا؟ فالعامي له أن يقلد في بعض الأشياء إذا احتاج واضطر. أما العالم المجتهد لماذا يقلد؟ ها، ولذلك أجمع أهل العلم كما قال ابن عبد البر سبق معنا أن المقلد ليس من العلماء، أن المقلد ليس من العلماء. وأنا قلت لكم الأبيات هذه لا تحسبن الأثر عندك يعني، لا تحسبن العلم متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي أو قال عالمنا وقال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، هذا سبيل ليس فيه هداية. من قال في تحصيله لا، من قال من صار في تحصيله لا يهتدي. شو وضحت؟ ها تفضل. أنا جبت في الآخر بالنسبة لذاك الله حرصا لرسول الله على زادك الله حرصا ولا تعود. ففي بعض الناس قالوا لا تعرف يعني ما كانتش الركعة فاتروها كده، انما انا اعتقد ان يعني ايه او ما تعودش للحركة اللي انت عملتها دي ايهم يعني ما كلمه ولا تعود مطلقة على ايهم. على كل حال حاجي فهمي بارك الله فيكم والاخوة جميعا، ان هناك رواية ولا تعود وهناك رواية ولا تعود، لا تعود ولا تعود، هذه موجودة وهذه موجودة، بس الأرجح ولا تعود. فهمتني؟ لعدة أسباب. أول شيء أبو بكر رضي الله عنه فعل ثلاثة أمور، جاء يجري وركع دون الصف عمد له قبل ما يقرأ الصف، وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب تسليمه مع النبي أقر عليه، وعشانه دخل واركع النبي شايفه عليه الصلاة والسلام. النبي شايفه لأن النبي بيرى من ظهره زي ما يرى من أمامه في الصلاة، النبي شايفه عليه الصلاة والسلام، كان يقول إني أراكم من وراء ظهري إذا قمتم في الصلاة أرى سجودكم وركوعكم، فشايفه. إذا ما بقي معنى لوحده، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوا أنتم عليكم السكينة والوقار. حديث لفظ بقى والويت ولا تعيد هذه مرجوحة، وأقول بها الإمام الشوكاني وأنه بارك الله فيك لا هناك لفظ يشوف ولا تعود ولا تعد، لا لفظ ولا تعود دي بقى ثالثة، ولا تعد انها ركعه ركوعك معاه لا تعد ايه ركعه. شوف فيها كم ركعه اهو بس اقضوها يبقى الاصوب ولا تعد الى الخبب والجاري خلاص، وتحسب الركعه بادراك الركوع. وضحت؟ وهذا من باب التخفيف على المأمومين بادراك الركوع، ولا لازم يكون لها الفتحه؟ لا بادراك الركوع وسلم معاه مش قوم هات ركعة وهذا هو الرجل، هذا قول جماهير العلم. طيب واحدة تكفي حتى لو لم يدرك التسبيحة أدرك الاطمئنان، الاطمئنان معاه كفي. الاطمئنان هذا الاطمئنان الفقهاء بيحددوه بتسبيحة واحدة. وضح لك؟ الاطمئنان ركن الاطمئنان. طيب خلونا نشوف كلام ابن عبد البر نكمله كده. ايوه اتفضل يا شيخ. كثير من الناس ياخذ من غير ما يكون تكبيره الاحرام على الركوع. الشرط الركن لابد من تكبيره الاحرام فوق كل شيء، ان لم ياتي بتكبيره الانتقال للركوع لا حرج عليه، لكن الركن تكبيره الاحرام. اذا فعل هذا فلم تنعقد صلاته. يعيد من جديد يعلمه. انا قلت لكم الناس في احكام الصلوات محتاجين اليه اكثر من الاكل والشرب. نعم في اليوم والليله صلوات عديده. هل تدخل تسوي صفوف يقول استووا يقول لك مستوين لله طائعين. مين اللي قال لك؟ ليه نجم الكلام ده؟ احنا نجيب من عندنا. ما يجي يقرا الامام هيأمن اللهم اغفر لي ولوالدي عشان الناس يأمنوا على التأمين. فكر التأمين بعد عشان التأمين يأمن عليه. مره قمت اصلي بالناس وبعدين قمت اصفي الصفوف. واحد كده جاب كده صايب كده قال لي شوف شغلك بقى خلص. زين نروح نمشي نشتغل معانا عمال مستعجليني ايش كده هو ده شغلنا اصلا؟ ما احنا بعد الا هذا يقول لك شوف شغلك خلص. هذه مشكله. كان عمر رضي الله عنه ما يكبرش تكبيره الاحرام الا لما يرى الصفوف اتموها وصفوها، وكان يوجه الناس ورا لان المسجد كبير وصفوف كثيره واحد ورا، وكان ابو هريره ممن يساوي الصفوف، وكان يقول للامام لا تسبقني بتكبيره الاحرام يعني اصبر حتى خلص عشان اكبر وراك. كان ابو هريره يروح يتمم الصفوف ورا. شوف احنا بقى لو نعمل كده معنا 20 صف في المسجد بقى والشيخ حمدي يروح يمسكهم كده، خاصة الشيخ حمدي لما يروح يصفهم يقول ابعد مني ابعد مني ماكش مدخلش ماكش ها؟ هيبخلوه وعشان يكبر تكبيرة ليه؟ صفوا كما تصفوا الملائكة عند ربنا. قال الشيخ دخلت عليهم وصير يجوا على جنبه. صفون يا شيخ. وقال الأهل قول النهى والعقول يقف وراء الإمام. عشان لو غلط لو نهوا شيء غلط القراءة لا كده. والفتحة الإمام له أحكام، الفتحة الإمام لو غلط له أحكام. ممكن لو بيقرأ بسبب حسب ربنا غلط شوف كل الناس ردوا طب ما يردوا بس اللي وراه انت مالكوا كده ضبطوا المساجد ليه؟ المساجد عايزه هدوء مش عايزه كده نضب في المساجد نعملها كالاسواق اياكم وهشات الاسواق كان النبي عليه الصلاه والسلام يحذر اياكم وهشات الاسواق تنزه المساجد عن هيشات الاسواق فالفتح حتى على الامام له احكام احيانا تسمع الامام وما تردوه مش احسن وما تردوش احسن واحيانا يجب يعني لزمن ترد احيانا بعض الناس يصلي بك ولو تيجي ترده يتلخبط اكثر فتعمل لا يسمع لك ولا يستفيد منك ولا حاجه وممكن لو المسجد كله رده ما يعرفش هم عايزين يقولوا ايه صوت واحد ما فهمش فبارك الله فيكم الفتحه الامام ده له احكام ده في واحد اسمه الامام ابن عبد العز الشافعي يعني اللي هو العزيز بن عبد السلام الشافعي عمل كتاب اسمه نضح الكلام نضح الكلام في نصح الإمام في بيان أحكام الإمامة في الصلاة بس عمل كتاب كده اسمه نضح الكلام في نصح الإمام يعني الإمام واجب عليه ايه ومستحب بإذنه ايه وايه شروط الإمامة ومن هيكون إمام مسألة مهمة جدا الصحابة لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عند أقوام يصلح بينهم أو كان مريضا أو كذا توقفوا ما اللي يصلي بنا يا قراء ما اللي يصلي بنا مسألة مش هينة لا والله أبو بكر لا قالوا قدموا عمر لا فلان سبحان الله أمر عظيم وليس بالهينة أنا اليوم ممكن أي واحد يدفع للإمامة الشيخ ده الإمامة لها شروط الإمامة لها شروط يا شيخ ولا احكام وليست السهله ولا الهينه ممكن صبي صغير القدم ويعمل لك المساله يقدم ويؤخر في الصلاه ولو سهى في صلاه لا يحسن كيف تصرف وهل السجود ساوي ده يا طول هو بعد السلام ولا قبل السلام وما هو نقصان وما هو زياده وما هو شك ومش عارف احكام كثيره ولذلك بارك الله الف الامام هذا كتاب اسمه نضح الكلام في نصح الإمام يبين أحكام الإمامة في الصلاة من أولها إلى آخرها بارك الله فيك الحركات في الصلاة ثلاث حركات تبطل الصلاة لا مش لازم ده المسألة فيها تفصيل وفي حركات واجبة في الصلاة واجبة وفي حركات محرمة وحركات مكروه وحركات تبطل الصلاة وهذا عندك أقسام فهمتني؟ يعني انت الان مثلا لو في فجوه في الصف ده واحد انتقل خرج من الصف طب انت في الصف اللي بعده طب ما انت ممكن تمشي ثلاث خطوات عشان تسبب ما فيش فيها حاجه ما فيش فيها حاجه اللي انت بتحكيه ده منافي للخشوع لكن ما يبطلش الصلاه في فرق لكن منافي للخشوع منافي للخشوع لكن ايه بس نروح نبطل صلاة الناس بقى ده ابن عمر حكى بطرة ابن عمر رضي الله عنه حكى بطرة في الصلاة ثم مضى في الصلاة في ناس لو يحكهم ايه لو يجي يلجغوا ايه ما يتحركش محمد الناس المروة زي قالوا صاحب خشوع في الصلاة وصاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة كان يلدغوا الزنبور فيسيل الدم ولا يتحرك ده عروب عروب الزبير تمام؟ طيب حكم فيختلف الامر نعم أيه. يعني من وجهي مشكله في الحكايه يعني ايه زي واحد جاي طفله صغيره معاه سنتين ونص وجاي في الصف ده طب يا عم يقول لي ما اقدرش اسيبها ورا لو في ضروره لا بس لو في خوف ممكن يسيبها ورا يجي كده واحد ما شاء الله من اللي انت عارفهم دول وتوكل على الله وخدها وبعدين صرنا في مشكله. ليه؟ خليه بكره. مفيش مشكله يعني. شيخ الضروره لا حكم ما يقطعش الصف ولا تقطع الصف. لا ما تقطع الصف. مفيش دليل اصلا انها تقطع الصف. ما معناش دليل. كان الصبيان والاطفال بيقعدوا مع النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه. ما حدش قال يقطعون الصلاه. ولا حتى لو مشوا امام الصفوف يعني. حتى لو مشوا ما هو انت ما دام في امام فستره الماموم هي ستره الامام. طب لو مره امام الامام لا ما يمنع الامام يمنع الامام يمنع يتقدم ويرد. انما لو مر من ورا الامام عند الصف من امام ما فيش اشكال. لكن فعلا انت اليوم في في في احداث تتغير. يجيك واحد حرامي اخذ الولد ومشى ولا البنت ومشى وبعدين انا دخلت اصلي ولا دخلت اضيع اولادي؟ هذا ما ينفع. فاحيانا فعلا مضطر يحط الولد جنبه. الحمد لله. يا شيخ انت الان انت احيانا تكون معك شنطه ما لا تعمل تخليها وراك. شنطه ما تتحرك. ايوه اقصد بقول لك اشياء مضطر انت تعرف تفعل هذا. ها تفضل. في بعض الناس معلش بيشخطوا في العين والعين ممكن لو شخطت فيه في المد ما عادش هيحطوا ولا الحياه. ما يصلح. لا يصلح. لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام ينهر الابناء ولا الصبيان من المسجد. ادبه ادبه وخليه في المسجد. ادبه بالتي احسن وخليه في المسجد. لانك هتبقى كاتم عينه. اه. يقول له انما انا ماليش اقول للعين اسقط فين. ادبوا الصبيان ومع ذلك اجعلهم في المساجد ينفع الله بارك الله. يقول هذا حال من لا يمنع من النظر ولا يحسنه وحال عما الذي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأبدا بذلك علماؤها. وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي دين الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير تبارك أبو جعفر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا مجاهد بن سعيد قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو قال اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء الكوفة والبصرة فجعل يسألهم حتى انتهى إلى محمد ابن سيرين فجعل يسألهم فقال قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال له ابن هبيرة قد أخبرت عن غير أخبرت طيب أخبرت عن غير واحد فبأي قول آخذ أنت؟ قال اختر بنفسك. فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو أعين برأي وذكر تمام الخبر. يعني ايه؟ محتاج المسألة ترجح. جاءت أقوال من الذي يرجح؟ رجح الراسخون في العلم، رجح العلماء، رجح طلبة العلم المتمكنين. نعم. قال أخبرنا طز بن محمد قال حدثنا محمد قال أخبرنا خالد بن سعيد رقم كم معكم؟ أحسن. قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم هذا إيه المالكي معروف يا أخوة المالكي قال سمعت أشهر بن عبد العزيز المالك يقول سئل انت تعرفون هذا ابن عبد الحكم من علماء مصر من فقهاء مصر والشافعي من جاء مصر معنا ومات في مصر وكان ابن عبد الحكم هذا بارك الله فيه يقول للشافعي فلان يدعو عليك زفر مش زفر اشهر نفسي اشهر بن عبد العزيز كانوا يدعو عليك خاف ايه ان المذهب الشافعي يطغى على المذهب المالكي ومذهب المذهب مالك يضمحل ويذهب ويندرس فالشافعي لا يبالي لا يبالي وكان يقول تمنى رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل لست فيها باوحدي تمنى الشافعي كان يقول تمنى رجال أن يموت وإن أمت فتلك سبيل كان يدعو على الشافع أن يموت معنا يعني هذا يكون بين بعض القرناء وبعض أهل العلم لكن هذا من نزغات الشيطان معنا يا إخوة تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى فكأ قتل. فعاش الشافعي فترة في مصر ومات ومات بعده أشهر ب15 يوم. واشترى ابن عبد الحكم من تركة أشهر ممالك ورقيق، هذه الأرواح والأنفس بيد الله سبحانه وتعالى. يقول سمعت أشهر يقول سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال خطأ وصواب، فانظر في ذلك، يعني رجح. وذكر يحيى بن إبراهيم بن فريد قال حدثنا أصبر قال قال ابن القاسم سمعت مالكا والليل يقولان باختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كما قال ناس في توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. يعني المسألة أيضا فيها تفصيل، في خلاف بين الصحابة لا يحتمل أن يكون سائغا، إنما من باب الخطأ والصواب، فتتبع الصواب تترك الخطأ. وفي خلاف بين الصحابة في توسعة، زي هضرب لكم مثال، احنا ذكرنا من قبل صيغ تكبير في العيدين، صح؟ عن سلمان الفارسي الصيغة، صح؟ طب عن ابن عمر صيغة، عن ابن مسعود صيغة، عن ابن عباس صيغة، هذا كله صحيح. لو انت الشيخ صلاح اخذ بما قال سلمان وانا اخذت بما قال ابن مسعود، ما في حرج، اما في ايه؟ توسعة. معنى يا اخوان؟ انما في اشياء صواب وخطأ، يعني أبو بكر وعمر كان لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، وهذا منع. عبد الله بن عباس يقول للصحابة ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أقول لكم قال رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام تمتع وقرن، ها طيب، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. انت حافظينه طبعا، يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. الله بالصحيح ما اراكم منتهين حتى يعذبكم الله، وهذا في مسند احمد وهو باسناد صحيح. اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر، مع ان ابو بكر وعمر هم افضل الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام، لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام ورايه وفعله هو الحجة وهو الأوجب، إليه المرجع. فيقول هنا قال يحيى وبلغني أن الليث بن سعد، وأنتم عارفين أن الليث بن سعد كان أعلم من إيه؟ من مالك، كان أعلم من مالك. لكن مالك قام بأصحابه والليث لم يقم به أصحابه. قال إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط، أو الأحوط مع مراعاة الدليل أيضا، مع مراعاة الدليل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى اللي في الحقيقة الأثار كثيرة وطويلة، إن شاء الله نؤخر الدرس المقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أكرمك الله يا رب، بارك الله فيك. ممكن أوراق قضية